سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الزيادة في عدد الأذكار المقيدة بعدد معين وذلك احتياطا في ذلك وفقكم الله؟ نعم، لا بأس إذا زاد شك وزاد الاحتياط، لا بأس. أو كملها ثم أتى بالأذكار مثل ما شرع الله عقب الصلوات، أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختير من أهل لا إله إلا وحده ولا شريك له. لو زاد بعد ذلك بعد هذا سبح آلاف ما هي بأس. كذلك مشروع أن يسبح يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة صباح ومساء، لو زاد بعد ذلك آلاف التسبيح كل خير. كذلك مشروع الله لا إله إلا وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم لو زاد فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدد العشر إيقات، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يوم هو ذلك حتى يمسك. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، يعني ذكر الله أكثر، هذا فضل عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحبك أن الله علي الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لو أتى بها مئات أو آلاف وخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أكثر منها هو على خير.